والصحيح من الحديث ومعناه. أما الصحيح من الحديث وهو الحديث المنتج به فقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى شروطه بكلام جامع قال الربيع. قال الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر خاصة حتى يجمع أمورا منها أن يكون من حدث من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على ما على المعنى، لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلا الحرام، وإذا أدى بحروفه ما لم يبقى، وإذا أدي بحروفه لم يبقى وجه يخاف فيه حالة الحديث، حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ حديث وافق حديثهم بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يحدث ثقاته في خلافه، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد مثبت لمن حدثه. هذا تقدم شيء كثير من هذا القبيل. بدأنا أولا بشرح شروط الحديث الصحيح، وهي كم؟ خمسة. ما هي؟ يكون متصلا بلقي عدل الضابط عن مثله أن يسلم من الشذوذ من العلة. وتشرحنا معنى ضابط، ما معنى ضابط؟ تم الضبط، ما معنى الضبط؟ وهو ما تحدث عنه الآن، هو تحدث عنه وهو بمناسبة هذا ذكرنا هذا. نعم، ضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يكون حافظا، ضبط الصدر يكون حافظا، أن يعرف خطه وأن يعي ما كتبه. طيب متى نقبل هذا متى نقبل هذا؟ ضبط الصدر إذا كان حافظا قليل الخطأ، لا يغلب عليه الخطأ ما في ما متى نقبل طيب؟ إذا كان ثقة طبعا الصدق هو الثقة. إذا كان ثقة يقبل. طيب لو حدث صاحب الكتاب من حفظه نقبله؟ لا صاحب الكتاب من حفظه لا بد من كتاب. طيب والحافظ ذا لو حدث من كتاب ليس له كتاب وهو إذا كان حافظا خلاص يقبل. طيب حدث من كتابه وضابط الكتاب أيضا ما له كتاب تحدث منه، قل ليش ما فصلت؟ لا إذا كان حافظ ما يحتاج أن يغني. طيب متى نقبل الحافظ متى نقبل صاحب الكتاب؟ صاحب الكتاب إذا لم يكن حافظ وحدث من كتاب مكتوب مضبوط فإنه يقبل. أما الذي يحفظ في صدره فإنه يقبل. طيب لو جاءنا كتاب من واحد قال هذا كتاب فلان نقبله؟ إذا كان يعني حافظ أن الكتاب فلان وأنه مضبوط وأن الإمام عافاه إذا صار له كتاب، إحنا قلنا ليس له كتاب. كان يحفظ لأن يحفظ وليس له كتاب، جاءنا من كتابه فالأصل نرده لأن هذا ليس له كتاب ولا نقبل. نقبل إذا حدث من حفظ لا غير، لأنه حافظ وليس له كتاب. أنا حد له كتاب لما أنا حد له كتاب المسلم كله كتاب. نعم. أو من انتهى إليه من دونه، لأن كل واحد مثبت لما حدثه ومثبت على من حدث عن. قال: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط من أكثر. إذا كان عنده شيء في حفظه ولم يكن له أصل صحيح هذا لا يقبل حديثه، لأنه قد يدخل عليه في الكتاب ما ليس من حديثه ولا يدري، لأنه غير ضابط وغير متقن. وهذا مثل سفيان بن وكيع قد تقدم أنه سيء الحفظ، وادخل عليه في كتابه فنصح ولم ينتصح فترك حديثه. بخلاف العقيلي رحمه الله تعالى لما كان يتقن ويضبط وامتحنه أصحابه بشيء من كتابه قرأوا عليه بدأ يصحح هذا من حديثه وليس حديثه هذا غلط وهذا صواب، فهذا على الحاضرون لحفظه وجلالة قدره وعظيم منزلته. كما يكون من أكثر الغلط من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته. قال: وأقبل الحديث حدثنا فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ومن عرفناه دلس مرة وقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه، ولا على النصيحة بالصدق فنقبل منهم ما قبلناه من أهل النصيحة بالصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت. وقد تقدم قبل غير شرحه، وأن الثقة الموصوف بالتدليس يقبل حديثه ولو بالعنعنة، وأنه لا يعرف عن الأوائل أبدا ولو بمثال واحد، أنهم أعلوا حديث الموصوف بالتدليس بمجرد العنعنة، وكان الأوائل يفرقون بين التدليس وبين العنعنة. قد تضمن كلامه رحمه الله تعالى أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطا، أحدها الثقة في الدين وهي العدالة، وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه. قد تقدم شرحها، وأنهم كانوا يقصدون العدالة الظاهرة لا العدالة الباطنة بدليل تخريجهم عن أهل البدع. والثانية المعرفة بالصدق في الحديث، ويعني بذلك أن يكون الراوي معروفا بالصدق في روايته، فلا يحتج بخبر من ليس معروف بالصدق كالمجهول الحال ولا من يعرف بغير الصدق. وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به. قدم عندنا المجهول التفصيل فيه، وأنه يقبل تارة ويرد تارة أخرى. متى يقبل متى يرد المجهول؟ في بعض القراء أن الشيخ تدل على قبول، مثل أن يكون من كبار التابعين فالجهالة في مثلهم تغتفر ما لم كما ذكر الذهبي. طبعا هذا قرينة، نعم، من القرائن هذه ومن القرائن الأخرى الأهم أن يروي عنه كبار الحفاظ مثل سفيان وشعبة. صحيح، لكن لو قيد هذا بأنه يروي عنه من لا يروي عن الضعفاء المتركين، إذا كان يروي عن الضعفاء المتركين قد يكون هذا من جملة الضعفاء من جملة المتركين. الأمر الثالث لا يتفرد بأصل. الرابع أن يكون ممن سكن الحجاز، لأن ظهر فيهم الصدق في خلاف من سكن البصرة والكوفة. نعم، هذا قاله بعض العلماء، ولكن جمع العلماء ما اشترطوا هذا، ولكن اشترطوا آخر يجمع الأمرين. قالوا يستقيم مرويه، بحيث يجمع الناحيتين هذه وهذا. نعم، أن تكون من النساء كما قال الذهبي فإنه لا يعرف فيهم متهمة ولا متروكة. طبعا هذا قول الذهبي حين قال عن النساء لا يعرف فيهم متهمة متروكة، وهو في كتابه الميزان حشى كتابه من المجاهيل النساء، وكثير من العلماء يقبل ذلك، ولكن ما نقبل المرأة التي لم تكن معروفة. وذاك حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت النفساء أو قالت عن النساء قال كانت النساء تمكث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوما على مداره على مسة لزدية. الصواب ضعفه، ونعن هذا الحديث بعلتين، مسة غير معروفة. الأمر الثاني تفردت بأصل أن نقبله، هذا أصل في الباب. قد تفردت به امرأة لأنه قال لقائل يقول لا الأصل في النساء عدم الضبط وقلة الحفظ، عدم الضبط وقلة الحفظ بخلاف الرجال، الأصل فيهم الضبط والأصل فيهم الحفظ، لأن الأصل في المرأة أن تنسى بخلاف الرجل اللي يقبل القضية. لذلك نحن نعتمد ذلك على الحفظ والضبط، وهذا علم حديث. يعني المرأة قد تقول مثلا أصل فيها العدالة غير الرجل نشاهده، هذا باب آخر وأيضا له شروط وضوابط، لكن باب الحفظ الصواب يشترط الحفظ سواء كان في امرأة أو في غير امرأة. ودل على ذلك أننا يضعفون حديث في امرأة، ودل على ذلك البخاري نفسه في التاريخ الكبير لما ذكر حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل مسجد لا لحاض ولا لجلب. قال في التاريخ عند جسرة عجائب. نعم، هذا من عجائبها أن تتفرد بمثل هذا الخبر، ولن كان يروح من العلم هذا الخبر لتفرد جسرة به عند عجائب. كذلك حديث عائشة وأنها قالت أخبر زيد أنه قد أفضل جهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تفرد في امرأة فلا نقبل، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف ومعلول. وغير ذلك من الأدلة التي قد تفرد امرأة في أصل من الأصول فلا نقبله. لا بد أن نعرف أن امرأة فيها صدق وفي جلالة. نعم، نبني على القرائن صحيح. نعم، وكذلك ومن أصحابنا من خرج قبول حديثه على الخلاف في قبول المرسل. وقال الشافعي أيضا كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا ممن عرف. قال وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. الثالث والحال العقل لما يحدث به، وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف. ذكر ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت المدينة 100 كلهم مامون ما يؤخذ عنهم شيء في من الحديث يقال ليس من أهله، خرجه مسلم في مقدمة كتابه. وروى إبراهيم بن منذر أن حدثني ابن عيسى قال كان مالك يقول لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كان لا يتهم بها أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. قال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لابن طريف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا، ولكن أشهد أني سمعت مالك بن أنس يقول لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل ولم يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. وروى ضمرة عن سعيد بن عبد العزيز عن مغيرة عن إبراهيم قال لقد رأيتنا وما نأخذ الحديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. وقال محمد بن عبد الله بن عمرو هذه قويل تقدم قويل أخرى بخلاف هذه الأقويل، وهذا المذهب يذهب للطائف من العلماء الذي يقبلون في الحديث الفقيه الذي يميز بين الحلال وبين الحرام. تقدم أن هذا لا يشترط، وبين هذا أيضا ابن رجب نفسه أن بعض أهل الحديث لم يكن من أهل الفقه لكن كان من أهل الضبط. وفي من أهل الفقه من لا يحتج به بالحديث كأبي حنيفة مثلا، هو من أهل الفقه وفي حديث ضعيف. إذا القضية ليست قضية فقه ولا معرفة للحلال والحرام، إنما قضية ضبط تحفظ بإتقان وتؤدي بإتقان. كذلك القضية ليست قضية تدين كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى إنا لنطعن في الرجال لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام. هذا الناس يتداولون حتى النساء تعرف أن ابن الله ضعيف ورجل تقي صالح ويتداولون في الجانب الآخر فلان ثقة كعبيد الله بن موسى العبسي ورجل مبتدع ضال منحرف. كان الإمام أحمد وهو لا يلعن أحد كان يلعن وهم رجال الستة. قضية الضبط وحفظ وإتقان. نعم. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الحافظ الموصلي وقد سئل عن علي بن غراب فقال كان صاحب حديث بصيرا به، فقيل له وليس وضعيفا؟ قال إنه كان يتشيع ولست بتارك الحذر رواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد أن لا يكون كذوبا للتشيع أو للقدر، ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح يعني الموصلي. وحكى الترمذي في علله عن البخاري قال كل من لا يعرف صحيح الحديث من سقيمه لا أحدث عنه. وسمى منهم زمعة ابن صالح وأيوب ابن عتبة. معنى زمعة ابن صالح صدوق في حفظ شيء مختلف فيه زمعة ابن صالح، لم يتفق العلماء على تضعيفه. نعم. وحكى الحاكم هذا المذهب عن مالك وأبي حنيفة، وحكى عن أكثر أهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف ما يحدث من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه. والظاهر والله